بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه السنة الحمد لله الحاضرة التي يقام في هذا الجامع في يوم الأربعاء من كل أسبوع، نبتدئ في هذه المحاضرة وهي بعنوان بلادنا الحمد لله يعني عقيدة للشيخ الدكتور عبد السلام بن بردرس العبدالكريم في الحمد المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، موضوع المحاضرة هو ما سمعتم: بلادنا والحملات الإعلامية الحاقدة. لا يخفى على أكثر الناس اليوم ما يعيشه العالم من أحداث مؤلمة رفع لواءها اليهود والنصارى لأجل تدمير هذا الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فقلوب أعداء الله عز وجل حاقدة على هذه الأمة منذ أن اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم منها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما تبثه وسائل الإعلام اليوم من حملات قاسية شرسة ضد بلاد المسلمين إنما يراد بها أن يهدم هذا الدين وأن يبدل ويغير كما بدلت وغيرت الديانات السابقة. ولكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فربنا جل جلاله قد حفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. يقيض الله عز وجل له رجالا يحملونه وينشرونه ويذبون عنه وينفقون في سبيل ذلك كل ما يملكون من دم ومال وظن. فهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ألا يخلي زمنا من الأزمان فيها من مصلح يقوم بما أوجب الله عز وجل على عباده. فما نشاهده اليوم من هذه الحملات الإعلامية الشرسة يحتم علينا أن نوعي إخواننا المسلمين وأن نذكرهم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير يكون أولا بفضل الوطن المسلم، بفضل البلد المسلم، وأن فضله إنما يستمد بكونه موطنا للمسلمين يقيمون فيه شعائر الله عز وجل ويعبدون ربهم فيه آمنين مطمئنين. لا يرفع أحد يده عليهم ليجبرهم على ما لا يريدون، فهذا جهة نتحدث عنها في هذا الموضوع. ثم ننتقل إلى جهة أخرى من الحديث، وهي موقف المسلم من مثل هذه الحملات الإعلامية الحاقدة. أما الجزء الأول الذي سنتحدث عنه، فإننا لا نذيع سرا ولا نضيف معلومة جديدة إلى كل أحد عندما نقول أن حب الوطن وحب البلد فطرة مغروسة في النفوس، فما من نفس إلا وهي تحن إلى موطنها، تحن إلى بلدها، حتى أن الحيوانات على اختلافها فيها هذا الأمر، والطيور على أشكالها فيها هذا الأمر. ومن هنا كان حب الناس لأوطانهم مما جعله الله عز وجل سرا في نفوس الناس حتى يعمروا هذه الأرض ويقيموا هذا الكون ويستخلفون فيه كما شاء الله سبحانه وتعالى. فتجد بلدانا أرضها قاحلة وفقرها مدقع ولأواؤها وأمراضها كثيرة، ومع ذلك أهلها ماكثون فيها، حريصون عليها، يحافظون عليها ويذبون عنها، كما قال أمير المؤمنين علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما ذكره عنه البيهقي صاحب المحاسن والمساوئ، قال: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء. أي أن حب الأوطان عندما غرسه الله في نفوس الناس كان ذلك دافعاً إلى البقاء فيها وإلى عمارتها، ولو كان فيها ما فيها مما لا يرغب كثيراً من سكناها والبقاء فيها، كما ذكر شاعر العرب: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. فالوطن هو قرين النفس في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن قرأ الكتاب العزيز بان له ذلك. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالله عز وجل لا يكلفنا بما يشق علينا، وإن من أبرز صور المشقة أن يكلف الإنسان بأن يقتل نفسه أو أن يخرج من وطنه. فهذان الأمران صورتان من أعظم صور المشقة على بني آدم، ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر. ومن هنا يقول القاضي الفاضل رحمه الله عز وجل: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها، وانتقالهم عنها عزلها. إذن فالوطن له اعتبار في شريعة الله إذا كان موطنا لعبادة الله، مكانا لإقامة شرع الله عز وجل. وإذا أردت أن يتجلى لك أهمية الوطن إذا كان وطن إسلام، فانظر إلى شريعة الله عز وجل، حيث رتبت عقوبات على بعض الأمور جعلتها في صورة ماذا؟ في صورة الإخراج من البلد والإبعاد والطرد عن الوطن. فالزاني البكر يجلد سنة، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. فالتغريب عن الوطن عقوبة، وقطاع الطريق إذا قطعوا الطريق فأخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا يبلغ نصابا فإنهم يعاقبون بماذا؟ بالنفي من بلدانهم. قال الشافعي رحمه الله: يكفي في مفارقتهم أوطانهم وعشيرتهم ذلا وخذلانا. كذلك التعزير، إذا ارتكب الإنسان شيئا أقل من الحدود فإنه يشرع في حقه أن يؤدب بما يسميه علماء الإسلام التعزير، ومن ذلك التعزير بالنفي عن الوطن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصورة أخرى يعذر فيها الشارع أناسا وهي صورة الإكراه، فإذا أكره المسلم على شيء فإن الله عز وجل لا يعاقبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن صور الإكراه عند أهل العلم أن يكون بالتهديد بطرد الإنسان من وطنه وإبعاده عنه. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: لأن في ذلك مشقة وشدة عليه. إذن فهذا يوضح لنا قيمة الوطن، ويوضح لنا أن البعد عنه عذاب ومشقة على النفس. هذا الحديث أريد أن أخلص منه إلى ماذا؟ إلى أمر نجتمع عليه ونتفق عليه، وهو أن بلاد المسلمين مكان حرمة ومكان محافظة. لماذا؟ لأنها أصبحت بلادا للمسلمين، واجب عليهم حمايتها، فرض عليهم الذب عنها والذود عنها. فلا نعني بحديثنا هذا ما يريده القوميون وأذناب القوميين من تعبيد الناس للأرض وتقديس الأرض على أي صفة كانت، فذلك باطل، بل هو كفر بالله عز وجل وخروج عن سبيل المؤمنين. إنما نريد أن نبين أن أرض الطاعات والأرض التي يقام فيها دين الله سبحانه وتعالى أنها هي بلاد المسلمين ووطن المسلمين، الذي يجب عليهم جميعا أن يتجهوا بقلوبهم إليها وأن يحبوها لهذا الأمر، وكذلك أن يدافعوا عنها. ومن أين أخذنا هذا الحكم؟ ومن أين استفدناه؟ هناك أمور متعددة أذكرها على جهة الإنجاز، يتجلى فيها أن حب الوطن وحب البلد بهذا الاعتبار أنه من شرع الله سبحانه وتعالى. فرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما ينبه على أن محبة الوطن المسلم مما يحمد به المرء، ومما لا يسع المسلم أن يتجاوزه. فهو عليه الصلاة والسلام لما قال له ورقة بن نوفل: ليتني حيا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال العلماء وعلى هذا الحديث إن هذا الاستنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفس تحب البقاء في بلدها، كيف وهذا البلد فيه كعبة حرم الله سبحانه وتعالى، وهو مسقط الرأس، وفيه التعبد لله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يخرج من مكة، ولذلك قال كما روى الترمذي وغيره: إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فمن هنا جاءت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكثيرة بأن يحبب الله عز وجل إليه المدينة كحبه مكة. فالله سبحانه وتعالى لما علم أن مشركي قريش لن يستجيبوا لهذه الدعوة المباركة التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أمره أن يهاجر من هذا البلد إلى المدينة النبوية، لأنها بلد إسلام وفيها إقامة شعائر الله. فكان عليه الصلاة والسلام يستعين بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. قال كثير من العلماء فيه أن محبة الأوطان شيء مودع في النفس ومن طبائعها، ويصعب أن تتخلى عنها. فإذا كان هذا الوطن وطن إسلام فما بالك بالمحبة، سوف تكون حبة طبيعية وسوف تكون محبة شرعية. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حببت إليه المدينة المنورة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قفل من سفر وبانت جدران المدينة أو بانت درجات المدينة أرخى لناقته، وإذا كانت دابة حركها. قال أنس رضي الله تعالى عنه: حركها من حبها، أي من حب المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: فيه مشروعية محبة الوطن والحنين إليه. فهذا جانب من أقواله صلى الله عليه وسلم. جانب آخر قد يتعدى في تصوير الموضوع إلى أكثر من هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض أحد من المسلمين يرقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الرقى التي يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما هي؟ كان إذا جيء برجل قد اشتكى قرحة أو نحوها، وضع صلى الله عليه وآله وسلم أصبعه الشريف في ريقه الشريف، ثم جعله في التراب فغمسه، ثم رفع الأصبع ووضعه على المرض من قرحة ونحوها، ثم قال: بسم الله، ريقة بعضنا بتربة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، أو قال سقيمنا، بإذن ربنا. هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد تكلم العلماء فيه عن موضوع تربة الأرض. فذكر الحافظ ابن حجر عن البيضاوي أنه قال: شهدت المباحث الطبية أن لتراب الوطن مدخلاً في تعديل المزاج ودفع الضرر. ثم ذكر أن الأطباء كانوا في السابق، يوم أن كانت الأمور على خلاف ما هي عليه الآن من التقدم والتنقية ونحو ذلك، كان الأطباء في السابق يوصون من أراد أن يسافر سفرا طويلا أن يأخذ من ماء بلده، فإن لم يستطع فيأخذ من ترابها شيئا، حتى إذا ورد المياه المختلفة وضع فيه شيئا من هذا التراب ثم شرب بعد تصفيته ليدفع مضرة تغير هذا الماء عن ماء بلده. وهذا الأمر لم يتفرد الحافظ بن حجر بذكره أو البيضاوي بذكره، بل ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكره جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. وقد ساق كثير من الأدباء حكايات في هذا الباب لا داعي للاستفاضة في ذكرها. الشاهد من ذلك أن تراب الوطن له صلة بالإنسان من هذه الحيثية. فهذا جانب يبين أن الإنسان السليم الذي يتمتع بفطرة سليمة لم تتلوث أنه يحب وطنه ويحن إليه. جانب آخر مما يبرز ذلك أن حرمة الوطن عند العقلاء كحرمة النفس سواء بسواء، وهذا ليس اختراعا من أحد بل هو قول رب العالمين. فإن الله عز وجل قد أشار في آية إلى هذا الملحظ، فالله تبارك وتعالى عندما أمر بني إسرائيل بالقتال ماذا قالوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا الخروج من الأوطان والإخراج من الأوطان فيه شدة على الإنسان وفيه ضرر عليه، ولهذا تحمس بنو إسرائيل للقتال عن بلدهم. لماذا؟ لأنهم قد أخرجوا منه وأخرجوا من أولادهم أو أخرجوا عن أولادهم، فقرنوا هذا بهذا. والآية السابقة وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، والآية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن فالبلد له حرمة عند أهل العقول السليمة وعند أهل الفطر المستقيمة كحرمة النفس أو أشد، وهذا كما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل هو موجود عند أهل الإسلام. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأقره وأثبته وحث عليه، بل جعل الفقهاء من صور وجوب القتال على جميع الناس دون تفريق، وهو ما يسمونه بالجهاد الذي هو فرض عين. إذا دهم العدو بلدك فهنا يجب على الجميع أن يقوموا دفاعا عن بلاد المسلمين وحماية لها. كذلك من الأمور التي تنبه على هذا الأمر وهو كما ذكرت موجود في الفطر، ولكن قد يحتاج الناس أحيانا إلى التنبيه والاستيقاظ حتى يتنبهوا لمثل هذه المعاني، أن ذكريات الإنسان وما خلفه من أمور في حال صباه أو شبابه أو هرمه هو موجود على أرض هذا البلد الذي يعيش فيه. ومن هنا فإن محبة الوطن من هذا الاعتبار ملحظ لأهل العرب، لأهل العرب وأهل المروءات، فقد كانوا يحنون إلى أوطانهم من أجل هذا الأمر، كما قال ابن الرومي: ولوطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا لذلك، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالك. وهذا الأمر ليس عند العرب قبل الإسلام، بل هو عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام سواء. ولهذا نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عندما تحدث عن مسألة فقهية، وهي من إذا جامع من جامع امرأته في الحج قبل التحلل فما الذي عليه؟ قالوا: يجب أن يمضي في فاسد الحج، ويجب عليه أن يذبح بدنه، والأمر الثالث قالوا لا بد أن يحج من قابل، والأمر الرابع قالوا أن يتفرق هو وامرأته، لأن المرأة لا بد أن تحج ولا بد أن يحج الرجل من العام القابل، فلا بد من التفريق. ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عن قضية التفريق، ولماذا الشارع أمر بالتفريق بين الزوج وزوجته في الحجة الثانية، وذكر أنه أن ذلك التفريق هو لأجل أن المعصية وقعت في هذا المكان، ولا بد من افتراق من اقترف المعصية معها في هذا المقام. ثم تكلم عن قضية تذكر الإنسان لما فعل عندما يرى المكان الذي أوقع فيه فعلا ما، قال رحمه الله تعالى: ومن هنا ذكر أو ذكر أن سبب حب الوطن ما قد قضاه الإنسان عليه من أوطار، وذلك قال يعني المشهور أو نحو هذه الكلمة، ولعله قد جرب. إذن فهذه الأمور تدفع المسلم إلى أن يعتني بوطنه وأن يهتم به إذا كان وطنا مسلمين. بعد هذا التقرير وهذا الاستدلال أقول إن حب الأوطان أمر مغروس في النفوس طبيعة كما ذكرت، لكن متى تظهر هذه الأمور ومتى تبدو على الإنسان؟ تبدو إما في حال السفر، فإنه إذا سافر بدأت الفطرة فيه تتحرك وهي الحنين إلى وطنه، فيحاول أن يرجع إليه وأن يبادر بالرجوع إليه، بل إنه إذا رجع يجد لذة عظيمة، وإن كان قبل سفره في بلده متضجرا غير مستقر أو نحو ذلك من الأمور التي تعتري أكثر الناس. وهذا الأمر قد نبه إليه الأدباء، ونبه إليه أيضا بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وسيأتي ذكر شيء منه. الأمر الآخر، إذا مست البلد بسوء ودهمها أعداء أو أرادوا الإفساد فيها، فإنك لا تجد صاحب فطرة إلا وتأتيه الحمية المحمودة للدفاع عن بلده والذب عنها. أما من تقاعس فإنه ملوث الفطرة، إما أن يكون من المنافقين أو من أشباه المنافقين أو نحو هؤلاء ممن ليس لهم عقل كالمجانين ونحوهم. وقد نبه العلماء على هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فإن ثابت مولى عبد الرحمن يقول: لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان، تيسروا للقتال، يعني تهيأوا للقتال، وكان خلافهم على أرض، فركب خالد بن عمرو بن العاص إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ليعظه ويقول له: لا تفعل هذا لأن عواقبه غير حميدة. فاحتج عليه عبد الله بن عمرو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. من جملة ما ذكرنا نخلص إلى كلمة متداولة بين الناس، وهي قولهم: حب الوطن من الإيمان. وهل هذه الكلمة صحيحة أم أنها باطلة؟ هذه الكلمة رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا تصح من حيث الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن العلماء تكلموا عن معناها، وهل معناها صحيح أم لا؟ فالمعنى الصحيح الذي تحمله هذه الكلمة أن حب الوطن من الإيمان إذا كان الوطن وطن المسلمين، لأن حب هذا الوطن الذي فيه المسلمون مما يعين على إقامة الشعائر الدينية التي لا تقام إلا بجماعة. فالمسلمون لو شردوا من الذي سيقوم بالجماعة في الصلوات ونحوها؟ من الذي سيستطيع أن يصل رحمه بيسر وسهولة؟ وقل ما بدا لك من مظاهر الطاعة والعبادة، فإن أكثر شعائر الإسلام لا تقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا ببلد تجعل عليه نظم الإسلام وشرائع الله سبحانه وتعالى المنزلة. إذن فهذه الجملة بهذا الاعتبار جملة صحيحة المعنى، ولهذا فإنني أشير إلى قضية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى إذا السفر قطعة من العذاب، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالرجوع إلى أهله. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله، أين ذكره؟ في آخر كتاب العمرة، في باب إذا قضى سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله. ففيه إشارة إلى أن من انتهى من شعيرة من الشعائر في مكة أو المدينة أو الصلاة في القدس فإنه يستحب له أن يعجل بالرجوع إلى أهله. وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه الله هو معنى صحيح قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وإن لم يكن على شرط البخاري، ولذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، وإنما اكتفى بالإشارة بالترجمة إليه. وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل بالرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه العلماء رحمهم الله تعالى. فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إذا قضى، يعني إذا أنهى أحدكم حجه، يعني أنهى السفر الذي من أجل طاعة من الطاعات كالحج، فيدخل فيه ما هو أولى من ذلك، وهو السفر لأجل أمر من الأمور المباحة مثل النزهة أو نحوها. إذا قضى أحدكم حجه فليعجل بالرجوع إلى أهله. من هم الأهل هنا؟ الأهل هنا ذكر الحافظ المناوي رحمه الله في فيض القدير وغيره من العلماء أن المقصود به الوطن، سواء كان للإنسان زوجة فيه أو لم يكن للإنسان فيه زوجة. قال لماذا؟ لأن رجوعه إلى وطنه فيه إفراح أقاربه وزوجته وأولاده إذا كان له وجيرانه، وفيه أيضا الاستقرار لإقامة الشعائر التي لا تقوم إلا بجماعة. فمن هنا يتضح أن معنى الكلمة المشهورة، وهي قولهم حب الوطن من الإيمان، بهذا الاعتبار معنى صحيح، وأنها حق إذا فسرت هذا التفسير. لعلنا بذلك قد أنهينا الجزء الأول الذي نريد أن نتحدث عنه فيما يتعلق بحب الوطن. وأنبه مرة أخرى للتأكيد أن حب الوطن عندنا معشر المسلمين هو لأجل أن البلد قد أصبح بلد مسلمين، أما ما يدندن به القوميون وأذناب القوميين من أن حب الوطن لا بد أن يكون مسلما كان أو غير مسلم، فإن قولهم باطل، وهم إنما يريدون عبادة الوطن من دون الله، فقولهم شرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا رد عليهم كثير من العلماء، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه القيم نقد القومية العربية. فنحن لا نريد ذلك ولا نتحدث عنه، وإنما نتحدث عن مصطلحنا معشر المسلمين، حب الوطن، الحنين إلى الوطن، وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد ذلك أقول إن هذه الحملات الإعلامية التي توجه خصوصا إلى المملكة العربية السعودية، ما الذي يراد بها ومن خلفها؟ لا ريب أن اليهود وأذناب اليهود خلف مثل هذه الدعايات الضالة التي يراد بها إخفات كلمة الله عز وجل، ويراد بها ألا تسمع الأذان في المساجد، ويراد بها أن يكون هذا البلد كغيره من البلدان في فجورها وظهور الشر فيها من اختلاط النساء بالرجال ومن تعطيل المحاكم الشرعية وإلغائها وغير ذلك من المقاصد الضالة. فإن هؤلاء الأرجاس الأنذال لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ما دام أن المسلمين يتمسكون بشرع الله عز وجل. حتى لو كان أهل الإسلام على المنهج الوسط، منهج الإسلام الصحيح، فهم لا يحبون ذلك ولا يرضونه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما موقفنا أيها الأحبة من مثل هذه الأمور؟ الموقف مرسوم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن المسلم أمعن فيه وتأمل لوجده قد لا يحتاج إلى أحد يدله على ذلك. فأنا أذكر لكم بعض القضايا التي تشرح ذلك. أولا، من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. هذا من الذي قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أدب أدبنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه في أمور الدين وما لا يعنيه في أمور الدنيا. لماذا؟ لأن المسلم عليه واجبات ومأمور باجتناب أمور وهي المسمات بالمحرمات. فإذا التزم كل واحد ما أوجب الله عز وجل عليه في أمر دينه وما أذن الله عز وجل له وأباحه له في أمر دنياه انضبط الناس وساروا على جادة سليمة. قوتهم تظهر، وحدتهم تزداد، صفوفهم تتحد. لكن إذا جاء كل أحد وأراد أن يدخل نفسه فيما لا يعنيه فسدت الأمور، سواء كانت أمور الدين أو أمور الدنيا. قد يقول بعضكم هل هناك بعض أمور الدين لا تعني المسلم؟ طبعا أمور الدنيا نتفق في ناس أمور ما تعنيهم. واحد يشوف رجل يتكلم مثلا مع زوجته او يختلف معها يجد يدخل نفسه يقول تعال أصلح بينكم ولا بكلمك وش ليش تكلم زوجتك كذا ولا هذا ما يعنيك. واحد يعلم ان فلان من الناس يبيع ويشتري في السيارات ويجي ويقول له لماذا انت تبيع تشتري في السيارات ويدخل يتكلم معه هذه امور لا تعني الانسان فلذلك لا يدخل فيها وهذا من امور الدنيا وهو متفق عليه. لكن في امور الدين هناك امور بعض المسلمين لا تعنيهم مثل ماذا؟ مثل إمام الجمعة مثلا قد جعل فلان من الناس في هذا الجامع يؤم بالناس فلو جاء واحد من الجالسين وراح ودخل واختم عليه ووقف على المنبر وأصبح يخطب هذا يعنيه ولا ما يعنيه؟ ما يعنيه أليس كذلك؟ وهذا من أمور الدين. أوضح بمثال أوضح معاوية رضي الله تعالى عنه صح عنه بالإسناد الصحيح أنه جاء إلى مكة فجلس في المسجد فقام واعظ يعظ الناس ويذكرهم قال له معاوية تعال فلما جاء الرجل قال له من أمرك يعني من حطك في المكان الآن ترتب هذه الأمور وتتكلم وتبين للناس من أمرك فسكت الرجل قال أما أني لو أعذرتك من قبل لأدبتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص أي لا يعظ إلا أمير أو مأمور أو مختال وفي لفظ أو محتال. هذا الحديث في المسند وفي السنة لابن أبي عاصم وفي غيرها من دواوين أهل الإسلام وقد صححه أكثر أهل الحديث وهو مروي عن غير معاوية رضي الله تعالى عنه. فمعاوية رضي الله عنه بيّن أن هذا الرجل أدخل نفسه فيما لا يعنيه. إذن فهذا مما يؤيد أن الرجل إذا دخل فيما لا يعنيه فإن ذلك من نقص إسلامه ومن قلة إيمانه. ومن هنا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا تكلم الرجل في غير ما يعنيه فقد مكر به أو أن هذه الكلمة قد نقلت عن غير الحسن البصري. المراد أنه ذكر عن بعض السلف أن من تكلم فيما لا يعنيه فقد مكر به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهو دليل على عدم توفيقه وعدم تسديده وتأييده. الذي أريد أن أصل إليه من هذا التقرير هو ماذا؟ هو أن الله سبحانه وتعالى سن لنا طريقا نتعامل من خلالها مع الإرجافات والشائعات سن لنا طريقا نتعامل من خلالها في أيام الأزمات وأيام تعالي أكثر الناس بغير أماكنهم المحددة لهم وهو ما يسمى بنطق الرويبضات وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية جاءت في حادثة وقعت، وهي أن المنافقين يريدون أن يدخلوا الرعب في قلوب المؤمنين الصادقين، يريدون أن يرجفوا إرجافا. فكان ماذا؟ إذا سمعوا خبر من متكلم سواء عن الأمن يعني ما في حرب، أو عن الخوف يعني في حرب، طاروا به، أذاعوا به بين المسلمين. لماذا؟ حتى يقلقون أحوالهم ويرجفون قلوبهم، فيتعبون العجزة في دورهم، ويتعبون كبار السن في بيوتهم، ويخيفون النساء والأطفال ونحو ذلك. قال الله عز وجل في ذم هؤلاء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طيب، ما هو السبيل السليم في التعامل مع مثل هذه الحوادث؟ قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول، يعني حال حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى سنته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر؟ هم العلماء الذين يبصرون في مثل هذه القضايا، والأمراء الذين ينهون هذه الأمور. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه من؟ هم العلماء الذين استأمنهم الله عز وجل على الشريعة وأقامهم عليها. ولهذا اليهود في هذه الدعايات المغرضة، ومن كان من أذنابهم ومن خدع بهم وغرر به في قضاياهم، تجدهم لا ينصبون إلا على تدمير قاعدة العلماء في بلد المسلمين. انتهت، لأنها هي تغرير أفيون للشعوب فقط حتى يفسدونهم ثم يسيطرون عليها. فنحن ليس عندنا ذلك، لكن عندنا ما هو أعلى وأجل وأفضل وأكمل. وإن كان بعض أبناء المسلمين الآن للأسف قد انخدعوا بمثل هذه المظاهر التي تعجب الرأي في ظاهرها، ولكن في داخلها الويل والثبور. عندنا ما هو أفضل وأكمل. المسلمون لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ هناك أهل حل وعقد. من هم أهل الحل والعقد عند المسلمين؟ هم أهل السلطة، أهل العلم، أهل العقل، أهل التدبير، من قولهم له وزن وله اعتبار. فهذا هو شرع الله، وهذا هو حكم الله، وهذا هو طريق الله. ليس ديمقراطية مزعومة جلبت من الغرب فتصبغ بصبغة إسلامية أو تصبغ بصبغة علمانية أو نحو ذلك، لا. وإنما شرع الله عز وجل أن المسلمين كل له اختصاص يقوم به، وكل من قام باختصاصه على وجه كامل فإنه قد قام بما يعنيه، فمن ثم هو حسن الإسلام. فهذا طريق للتعامل مع مثل هذه الحملات الإعلامية الشرسة، أن ترد إلى ما أمر الله عز وجل، أن ترد إليه، إلى الرسول، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى العلماء. وعلماؤنا بحمد الله عز وجل كثر، وعلى رأسهم رئاسة الإفتاء بما فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله الغديان، وبقية إخوانهم من العلماء، وهكذا علماء كثر. فهؤلاء العلماء إذا لم نظن بهم الظن الحسن ونكون سندا لهم في مثل هذه المواقف، فإننا نكون قد أعنا أعداء الإسلام على ضرب أنفسنا من حيث لا نشعر. فلا يكون المسلم يعني بعيد عن مثل هذه الحقائق، بل لا بد أن يكون قريبا منها لامسا لها. فهؤلاء النخبة من العلماء قد لا يكونون كسابقيهم في العلم، كما أن الشيخ بن باز ليس كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم ليس كالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وابن تيمية رحمه، هؤلاء ليسوا كابن تيمية، وابن تيمية ليس كأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ليس كالصحابة. فهؤلاء هم الذين آلت إليهم الراية والنوبة في حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، وهم أهل خير وأهل بر وفضل، ثبتت ثقتهم واشتهرت عدالتهم. فلا بد من الانضمام إليهم والسير في ركبهم، لأننا نعلم علما جازما أنهم لا يصدرون إلا عن شرع الله سبحانه وتعالى. لكن شرع الله عز وجل قد يقوله المفتي فلا يفهمه البقال في بقالته، او لا يفهمه البعض الكاتب مثلا في صحيفته، فلا يكون ذلك عيبا في المفتي وفي قوله وفي استدلاله، وانما العيب في ان غير صاحب الاختصاص هو الذي ينتقد. فمن هو البقال حتى ينتقد فتوى، او من هو الكاتب الصحفي حتى ينتقد فتوى؟ اذن فهؤلاء العلماء علماء فضلاء واجلاء، آلت اليهم النوبة في حفظ شريعة الله عز وجل، فلنكن عونا لهم في هذا الطريق، ونكون مساندين لهم، لا ان نكون مع حزب الشيطان ومع اولياء الشيطان، مع اليهود والنصارى وغيرهم في القضاء عليهم وفي التعجيل في إسقاطهم. فهذا أمر. الأمر الآخر الذي يوضح كيف أن المسلم يتعامل مع هذه الحملات الإعلامية هو الظن الحسن بالله عز وجل. فإن الظن الحسن بالله عز وجل قد ينعدم في، ما أقول أكثر، كثير من الناس، وهذا من المصائب. فإنه قد ثبتت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا أو سوءا فله. فحسن الظن بالله عز وجل من أوجب ما يعتصم به المسلم في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه المدلهمات. فإذا أحسننا الظن بالله عز وجل مثلا في هذه الحرب التي تفترض، أحسننا الظن بالله عز وجل أنها لن تقوم، لأن قيامها لن يكون في صالح أهل الإسلام. وإذا قدر أنها قامت فنظن أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بها خيرا، فتكون كحادثة الإفك وغيرها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على هذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، حتى يعطينا الله عز وجل ما وعدنا، وهو أن من ظن به خيرا فله هذا الخير. الأمر الثالث الذي لا بد من الانتباه له هو الرجوع إلى أنفسنا والنظر فيها. لماذا هذه المؤامرات القوية؟ لماذا هذه الحملات الشرسة على هذا البلد، على هذا البلد على وجه الخصوص؟ فما من ريب أن الذنوب والمعاصي لها أثر في في إضعاف شوكة المسلمين وتسلط الأعداء عليهم وإهانتهم لهم. وهذا قد قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث ينبغي أن يتلى كثيرا على الناس حتى يتفكروا ويتأملوا، إذ الناس في الغالب يغفلون فيحتاجون إلى أحاديث قوية في الزجر توقظهم وتنبههم من رقدتهم. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معشر من المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. سبحان الله، تنبؤ صادق من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الفاحشة إذا ظهرت فلم ينكرها أحد ولم تنكر، فأصبحت مقرة كبيوت للدعارة ترعى وتحمى ونحو ذلك، فإن الله عز وجل يبتلي الناس بالأمراض، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إلا ابتلوا بالطاعون، وهو معروف، وأتى بأمر آخر بالطاعون وأمور لم تكن موجودة في من سلف قبلهم من آبائهم وأمهاتهم، كالأمراض الجنسية التي تنتشر شيئا فشيئا في هذه الأزمان، عافانا الله عز وجل وإياكم. قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، يعني بالقحط، قلة الأمطار واجذاب الأرض، قلة السنين وشدة المؤونة، ما يجد الناس ما يأكلون ويشربون بيسر وسهولة، وجور السلطان، فجور السلطان عائد إلى الناس أنفسهم. ولهذا إذا فشل الغش التجاري في الناس، وهو الذي كان معروفا بنقص الكيل والميزان، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فمنع الزكاة أثره ليس على المزكي سوءا، وإنما أثره على المزكي سوءا وعلى الناس عموما، حتى البهائم في أماكنها. قال عليه الصلاة والسلام: وما خفر قوم العهد، العهد والميثاق بينك وبين الناس، العهد بينك وبين الذميين، العهد بينك وبين الله عز وجل، وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم، مو من المسلمين، فأخذوا بعض ما في أيديهم. والخامس: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. فهذا الحديث وأمثاله لا بد أن نطرحه وأن نتفكر فيه، نتأمل فيه حكاما ومحكومين، فنرجع ما وقع بالمسلمين من ضعف واستكانة وتسلط أعداء بسبب أنفسنا، فيدفعنا ذلك إلى التوبة. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، والتوبة هي من نصر الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. فهذا أمر. الأمر الرابع هو قضية الدعاء التي غفلنا عنها ونسيها أكثر الناس. الدعاء وسائر العبادات، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الناس الآن إذا فزعهم أمر اتجهوا إلى قناة من القنوات الفضائية الضالة المضلة إما يجلسون عندها يسمعون أخبار، وإما بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله على قلبه الران، فيجلس ينظر إلى مسلسلات عارية أو أغاني ماجنة أو غير ذلك. فأين الفزع إلى الصلاة؟ أين الفزع إلى دعاء الله عز وجل والتضرع إليه؟ لا يرمي كل واحد منا الحمل على الآخر، عليك بخاصة نفسك، توجه أنت إلى الله عز وجل، واعتبر أن الخطر يدهمك أولا، فإذا دهمك فإنه سوف يدهم غيرك من المسلمين، فأحب لإخوانك ما تحب لنفسك. فاتجه إلى الصلاة، اتجه إلى الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يقي الله عز وجل المسلمين شر هذه الفتن، وأن يدفع عنهم البلاء. فإن خطورة إصابة مثل هذا البلد بسوء لا كتب الله عز وجل ذلك أمر واضح جلي. فهذا البلد بلد أهل الإسلام، دستوره منهجه هو شرع الله عز وجل، الأخطاء والنقص موجودة، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه الأخطاء لا تكون مبررا للقضاء على الخير العام ودافعة إليه، وهذا ليس من حديثي بل هو من حديث من لا تشكون في صدقه وفي الأخذ بقوله، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه جاءه جماعة من مصر رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه في تفسير ابن جرير الطبري وغيره بإسناد حسنه حافظ ابن كثير والسيوطي رحمهم الله تعالى، أن جماعة جاءوا إليه يشكون عمرو بن العاص، فخاصمهم بمخاصمة في جملتها أنه احتج عليهم بأنهم هم في أنفسهم عندهم نقص وعندهم تقصير، فكيف يكلفون الناس غيرهم أن يكونوا على وجه الكمال الذي لا يمكن أن يتصف به بشر. فهذه المحاورة لو رجع إليها طلبة العلم في تفسير سورة النساء لوجدوا فيها خيرا كثيرا، ووقفوا من خلالها على حق كان عليه سلفهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن أيها الإخوة، فالله الله في الحفاظ على الوطن المسلم، نؤكد ذلك ونعيد فيه ونبدي، لأنه هو مسرح إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، ومكان تهيئة المسلمين، مكان عبادتهم، مكان طلب العلم، مكان الدعاة إلى الله عز وجل منهم. فحفاظنا عليه هو حتم واجب، ليس لأحد أن يحيد عنه أو أن يتعذر عن ذلك، لأنه كما تقدم في أول المحاضرة الكلام واضح بين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوطن قرين النفس في كتاب الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع حب الوطن المسلم لأنه وطن أهل الإسلام وبلاد أهل الإسلام، وهذه البلاد التي نعيش فيها بحمد الله عز وجل من الله عز وجل عليها بوجود الحرمين الشريفين، أقدس الأماكن على وجه هذه الأرض. فحماية هذه المقدسات وصيانتها هو واجب أهل هذا البلد، ويستمدون فضل بلدهم من هاتين المدينتين المباركتين التي أجمع العلماء على أنهما أفضل بقاع الأرض، ومكة أفضل من المدينة في أصح أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ثم هذا البلد يتميز بما لم يتميز به غيره من البلدان في العصر الحاضر من وجود المحاكم الشرعية ورعايتها والقيام عليها، فيها قضاة أكفاء، بعضهم قد اشتهر بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم من أهل القضاء المتقنين له الحريصين عليه. هذه البلاد فيها وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الإفتاء وغير ذلك من مظاهر العناية بدين الله سبحانه وتعالى والحفاظ عليه. فلنكن عونا لحفظ الإسلام على أرض هذه البلد، ولا نكن يدا مع أعداء الإسلام للإساءة أو للإفساد على أي جهة كانت، فإن ذلك هو الأمر الحتم الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يمتري فيه عاقل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين من كل فتنة ومن كل سوء وبلية، وأن يدرأ عن بلاد الإسلام ما يكيده لهم أعداؤهم من اليهود والنصارى وأذنابهم من العلمانيين وأشباههم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة وردت. يحصل خير أول شيء. هذا يسأل عن قناة الجزيرة واهتمام بعض الناس بها. قناة الجزيرة كغيرها من سائر القنوات الإعلامية الفضائية هي سوء وبلاء، وكل هذه القنوات إنما تسعى لإخبات نور الله عز وجل وتشويه الإسلام أو القضاء عليه بالكلية، فهي سوء عافانا الله عز وجل وإياكم منها. أما هذه القناة التي أشار إليها السائل فسوءها مضاعف وشرها وضررها كبير، لأنها من أكبر المرجفين الذين يزرعون الخوف في أنفس الناس، ومن الذين يطيرون بالأخبار قبل التثبت منها، كحال قدوتهم ومن غرسهم من قنوات اليهود وقنوات النصارى المنتشرة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من البلدان. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن الثقة بما تمليه هذه القنوات، لا سيما هذه القناة من أخبار، لأننا كيف نفرط في هويتنا؟ كيف نترك صفة الإسلام التي نحن عليها، صفة الإسلام أن تلزم الإسلام، ومن لزوم الإسلام أن تتثبت في الأخبار، فإن هذه القضية قضية نص الله عز وجل عليها في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن العجب أن يتخلى المسلمون عن هذه القاعدة الصلبة في قبول الأخبار ويلتفتوا إلى أخذها عن مثل هذه القنوات، وهم يعلمون علما قاطعا أنهم لا يتثبتون ولا يعرفون التثبت. أين أهلنا، أين علماؤنا السابقون الذين إذا آتوا لرواية خبر أو حديث تشددوا وسألوا واستفسروا عن الراوي؟ فلا يحل لنا أن نقبل الأخبار وأن نذيعها قبل أن نتثبت منها، وإذا علمنا أن المصدر لها مطعون فيه مغموص فإنه لا يجوز بحال أن نعينه في نشر أخباره، ومن أعانه فلا ريب أنه آثم مبطل. فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه أبو الشيخ في كتابه التوبيخ أنه قال: القائل كلمة السوء والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. فليس قائل كلمة الزور، كلمة الباطل، بأولى بالعذاب ممن أعانه على نشرها وبثها. ولذلك من الكذب أن يحدث الناس، أن يحدث الرجل الناس بكل ما يسمع، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان الذي يحدث بكل ما سمع تنتفي عنه صفة التوثق في الأخبار والتحقق منها فأصبح في عداد الكذابين، فكيف بهؤلاء الذين ينقلون عن مثل قناة الجزيرة أو غيرها من القنوات أخبارا إنما غرسها أعداء الإسلام يريدون بها إدخال الوهن والضعف والتشكيك في قلوب المسلمين؟ فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى منهج الأمة الإسلامية الصحيح الصافي، فإنه ليس هناك انتصار لهذه الأمة إلا به. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فمهما ابتغت العزة هذه الأمة في غير الإسلام، الإسلام الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا. فلنحذر أن نخرب بيوتنا بأيدينا، فإن بعض الناس قد يخرب يده بيته بيده من حيث لا يشعر. قوم سبأ، ما رأيكم فيهم؟ قصتهم مشهورة، ذكرها الله عز وجل وجعلهم أحاديث للناس، يجب أن لا نغفل عن هذه القصة لأن فيها عظات وعبر. أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم التي سمعتم في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. قال كثير من العلماء: إنهم ملوا النعمة. فيه أحد يمل النعمة؟ نعم، قوم سبأ ملوا النعمة، أشجار وأنهار وقرى متقاربة السير فيها مقدر، القرية الفلانية بينها وبين القرية الفلانية فرسخ، القرية الفلانية بينها وبين القرية الفلانية ثلاثة فراسخ، يطلعون من اليمن إلى الشام على قرى مقدارها أكثر من 4000 وزيادة من القرى، لا يحتاج فيها السائل إلى دليل. وهذه من أهم فضائل الله عز وجل على المسافر إذا لم يحتج إلى دليل، لأن السفر مظنة الهلاك، لأنه يقل فيه الدليل ويقل فيه الزاد، فهم لا يحتاجون إلى دليل، إذا خرجوا من قرية يرون القرية الأخرى. كذلك لا يحتاجون إلى حمل مؤونة ولا إلى حمل الماء معهم، لأنهم يخرجون من هذه القرية بكرة صباحا باكرا ويمسون في القرية الثانية أو يقيلون في القرية الثانية، فأكلهم وشربهم مضمون. ومع هذه الرفاهية وهذا السرور وهذا الانبساط وهذا الفضل والإكرام من الله عز وجل، قابله بماذا؟ بكل بساطة، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فكان ماذا؟ فكان الدمار عليهم. كثير يقول النسفي في تفسير هذه الآية وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قال إنهم ملوا النعمة. في أحد يمل النعمة؟ تأملوا في هذا، يعني هل تتوقعون أن قوم سبأ يعني ملوا النعمة من الواجهة وطفشنا من النعمة؟ لا، لكنهم ملوها باعتبار أفعالهم باعتبار تفكيراتهم. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ليش؟ قالوا حتى نتمتع بالنجائب الفارهة، يعني مثل السيارات الفخمة، لأن ما يمكن أن نسير لحنا واقفين، ودنا نشوف نجرب مراكبنا القوية أو الضخمة كيف تصل إلى مسافات شاسعة وتظهر أبهة المراكب ونحوها. الآن ما نحتاج إلى إظهار، فانظر كيف التفكير وأعد التأمل في مثل ذلك، ترى الحق بينا صريحا جليا. اللي تجي عن أشخاص أو أشياء لا نحب أن نعرض إليها، لأننا إنما نتحدث عن أمور عامة، والمسلمون الواجب الآن توحد صفوفهم واجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم، فهذا الأمر هو الأمر الذي يغيظ أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يفرحون بانتصارهم في موطنين، الهزيمة العسكرية وهذا أمر واضح، لكنهم يفرحون أكثر بالهزيمة النفسية للمؤمنين، ولهذا الله عز وجل دائما ينبه على ذلك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فقوة المؤمنين في اجتماعهم والتحامهم، لو لم يأتي منهم إلا الالتحام في وقت الفتن لكانت هذه الصور المعبرة من أكبر ما يغيظ أعداء الإسلام ومن أكبر ما يدخل القلق في نفوسهم. وإذا أردت أن تعلم ثقة هذه المعلومة فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إن اليهود ما حسدتكم على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. إذا قال المسلمون، إذا قال الإمام في الصلاة ولا الضالين، فقال المسلمون خلفه آمين بصوت واحد، يحسدنا معشر اليهود على ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يجدون مثل هذا الترابط ومثل هذه الصور المعبرة عن توحدهم، فلذلك حسدونا في ضمن ما حسدونا من أمور كثيرة. والسلام كذلك يحسدوننا عليه، لماذا؟ لأنهم يجدون فيه ترابطا بين المسلمين ومحبة، فيبذل السلام عند المسلمين للمعرفة ولغير المعرفة، فمن ثم أصبح اليهود يحسدوننا على هاتين الصفتين وهاتين الخصلتين. فإدخال، فكون الحسد في قلوب اليهود أليس ذلك إدخالا لنكد في نفوسهم، إدخال النكد إلى نفوسهم وإدخال الهم والغم والاكتئاب في نفوسهم؟ بلى، فهذا مطلب شرعي ومقصد عزيز لا أقل من أن نفعله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يستعملنا فيما يرضيه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية في مدينة الدمام، رقم 843-22-55، شارع 18 مع شارع ابن خلدون، وشرق مكتب الخطوط 2-55، شارع 18 مع شارع ابن خلدون، وشرق مكتب الخطوط